بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فأما الدلالة على صحة العلة باضطرادها ففاسد إلى آخره، وما يذكر عبارة ابن قدامة رحمه الله يشير إشارة ثم يلخص. قال: اعلم أولا أن هذا المسلك من مسالك العلة هو المعروف بالطرد. هنا الطرد في صلاح الأصول له، ليس هو الطرد الذي هو الإخراج، سيأتي تعريفه. قال: ويسمى بالدوران الوجودي. لاحظ الفرق بين هذا وما تقدم. الذي تقدم دوران وجودي وعدمي، يعني النوع الذي تقدم دوران وجودي وعدمي، أي إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. هنا وجودي فقط لا عدمي. قال: ويسمى بالدوران الوجودي وهو مختلف في صحة دلالته على العلة، فجمهور العلماء على أنه مردود، وعليه درج المؤلف، وذهب طوائف من أصحاب أبي حنيفة إلى أنه حجة إن سلم من الانتقاض وجرى على الاضطراد. ومثاله المائع الذي تبنى عليه القناطر، يعني المائع الشيء الذي يكون سائلا سوائل، ويصاد فيه السمك تقع به الطهارة، فنقول ليس بعلة، لأن الطهارة تقع بغير المذكور كالتراب ونحوه. يعني هذا تعليل وصف لا يعلل به أو بعلة. قال: وذهب كثير من الشافعية إلى أنه حجة بشرط مقارنة الحكم الوصف، أو الوصف عندكم بواو، بشرط مقارنة الحكم والوصف في جميع الصور غير صورة النزاع الحاقا للنادر بالأغلب. وقيل تكفي المقارنة في صورة واحدة ولا يخفى بعده، وذهب الكرخي من الحنفية إلى أنه مقبول جدلا لا فتيا وعملا، وهو بعيد أيضا. فإذا عرفت ذلك فاعلم أن معنى الطرد هو ما قدمنا من أنه الملازمة في الثبوت، هذا هو معنى الطرد. وسيفرق بين الطرد والوصف الطردي، سيأتي التفريق بين الطرد والوصف الطردي. قال: فاعلم أن معنى الطرد هو ما قدمنا من أنه الملازمة في الثبوت، أي كلما ثبت الوصف ثبت معه الحكم. والمراد بالطرد هنا الملازمة في الثبوت فقط، أي وعدم الملازمة في الانتفاء. فقول المؤلف: أما الدلالة على صحة العلة باضطرادها ففاسد، يعني بدوران الحكم معها وجودا فقط لا عدما. وخلاصة ما ذكر فيه المؤلف أنه لا يدل على العلية، إذ لا معنى له إلا سلامتها من مفسد واحد وهو النقض، والنقض هو وجود الحكم دون الوصف، كما سنوضحه إن شاء الله تعالى في مبحث القوادح، يعني القوادح في القياس كما سيأتي. قال: وانتفاء المفاسد ليس بدليل على الصحة، بل لو سلم من كل مفسد لم يكن دليلا على الصحة، كما لو سلمت شهادة المجهول من جارح لم تكن حجة، يعني شهادة المجهول الذي لم تعرف عدالته، لأن الله عز وجل شرط في قبول الشهادة أن يكون عدلا ويشهد ذوي عدل، فالذي هو مجهول كيف تقبل شهادته؟ طيب إذا سلم من الجرح هل تقبل؟ لا تقبل. وهذا كذلك حتى ولو لم يكن فيها مفاسد لا تقبل. قال: لم تكن حجة ما لم تكن بينة معدلة مزكية، فكذلك لا يكفي في الصحة انتفاء المفسد، بل لا بد من دليل على الصحة. فلو قيل دليل صحتها انتفاء المفسد لقال الخصم دليل فسادها انتفاء المصحح. سأل جدلي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم للمعترض في إفساده المعارضة بوصف المضطرد يختص بالأصل، فلا يجد إلى التخلص عنه طريقا، كقولهم في الخل مائع لا يصاد من جنسه السمك ولا تبنى عليه القناطر فلا تحصل الطهارة به كالمرق. انتهى. أي معلوم أن كونه مائعا لا يصاد من جنسه السمك إلى آخره دائر معه الحكم الذي هو عدم الطهارة، مع أن أوصاف طردية لا تناط بمثل الأحكام، فظهر أن الحكم يدور مع الوصف الوجود وليس إلا له. تنبيه: ذكر جماعة من الأصوليين أنه يشترط في عدم الاحتياج باضطراد الوصف ألا يكون مناسبا بالذات أو بالتبع، فإن كان مناسبا بالذات فهو قياس إلا لا طرد، قياس إلا سيأتي الكلام عنه، وإن كان بالتبع فهو قياس شبه لا طرد. وإلى هذا أشار، لأنهم كما تقدم معنا في معاقد الأصول أنه بعضهم قسم القياس إلى أربعة: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه، وقياس ضرط. وبعضهم أنكر هذا القسم الرابع قياس الضرط، لأنه كما ترى لا ينضبط. قال: وإن كان بالتبع فهو قياس شبه لا طرد. وإلى هذا أشار صاحب المراقي بقوله معرفا للطرد: حصول عندكم حصول أو لا وجود؟ حصول هو في المراقي وجود، وجود حكم حيثما الوصف حصل، والاقتران في انتفى الوصف حضل، ولم يكن تناسب بالذات أو تبع فيه لدى الثقات. بيت 749-750. من هذا انظر إذا ذكر شيئا حول هذه الأبيات. قال: ثم يبين صاحب المراقي إبطال الرد بأن المنقول عن الصحابة هو التعليل بالمناسب دون الطرد، حيث قال: ورده النقل عن الصحابة، ومن رأى بالأصل قد أجابه. ومعنى قوله ومن رأى بالأصل قد أجابه أن من رأى كون الطرد يفيد العلية أجاب المانع لذلك، بأن الأصل في الملازمة في الوجود أن تكون لموجب يقتضي ذلك، وهو كون الوصف الدائر معه الحكم في الوجود علة لا. تنبيه: لا يلتبس عليك الطرد بالوصف الطردي، فإن الطرد هو ما عرفناه الآن في هذا المسلك الملازمة في الثبوت، هذا هو تعريف الطرد الذي يتعلق بالعلة. قال: والوصف الطردي هو الذي ليس في إناطة الحكم به مصلحة، كالطول والقصر، طول وقصر كما يذكرون ذلك الحديث وحديث أخرى، أن عربيا جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقع على أهلي في نهار رمضان، ولو قيل أن رجلا طويلا جاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن حكم كذا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كذا، هل تعلق الحكم بكونه طويلا أو قصيرا أو أسود أو أبيض؟ هذا يقول وصف طردي، ليس هناك فائدة من تعليق الحكم به ولا مصلحة. وأما الطرد هنا كما ترى المقصود به الملازمة في الثبوت فقط، إذن هذا يقال له الدوران الوجودي ولا يقال له وجودي عدمي. لك تقدم مقارنة الحكم للوصف الوجود فقط دون النفي، يعني يكون الحكم يوجد عند وجود الوصف ولا ينعدم بانعدامه. وقوله وجود حكم حيثما الوصف حصل والاقتران في انتفى الوصف انحضل. الاقتران يعني لا ينتفي بانتفاء الوصف الحكم، وانحضل أي امتنع في انتفاء الوصف، انحضل أي امتنع. قال هنا واشترط في الدوران الوجودي ألا يكون الوصف مناسبا بالذات ولا بالتبع، إذ لو كان مناسبا بالذات لكان قياس إلا، ولو كان مناسبا بالتبع لكان قياس شبه. هذا هو مراد المؤلف بقوله ولم يكن تناسب بالذات البيت، ومثل له المؤلف بتعليل ربا الفضل بمجموع الاقتيات والادخار، ومثل له المحلي والمحلي بعدم بناء القنطرة على المائع، ومثاله به معترض من جهة الأولى ما قدمنا في مسلك الشبه من استلزام المناسب بالذات فهو مناسب التبع. المهم الذي نخرج به الآن هو تعريف هذا. أن العلة لا تعلل أو لا يستدل على صحتها بالاضطراد الذي هو الملازمة في الثبوت فقط دون الانتفاء. كان بعضهم يقول هذه العلة جاءتنا بالعلل، نتكلم على العلة طويل جدا. قول ورده النقل عن الصحابة يعني أن النقل عن الصحابة رضي الله عنهم رد التعليل بالوصف المستدل على عليتي على عليتي بالطرد، لأن المنقول عنهم هو العمل بالمناسب فقط دون غيره، كما تقدمت أمثلته في الكلام على المصالح المرسلة. ورد أيضا بأن ما لا يشتمل على مصلحة ولا درء مفسدة يجب أن لا يعتبر، وعدم الاحتجاج بالطرد هو مذهب أكثر الأصوليين. إذن لا يحتج بهذا، ما يحتج بهذا التعليل. قال المؤلف رحمه الله تعالى متى لزم من الوصف المتضمن للمصلحة مفسدة أو مفسدة مساوية للمصلحة أو راجحة عليها فقيل إن المناسبة تنتفي إلى آخره. قال اعلم أن التحقيق في هذه المسألة أن الخلاف فيها لفظي، لأن المصلحة إذا استلزمت مفسدة مساوية أو راجحة فإن الحكم لا ينبني على تلك المصلحة قولا واحدا. مفسدة مساوية أو راجحة، متى لزم من الوصف المتضمن للمصلحة مفسدة مساوية للمصلحة أو راجحة فهنا لا ينبني على تلك المصلحة قولا واحدا، يعني لا تعتبر تلك المصلحة. تريد أن تحقق من أمر أو من عمل مصلحة لكن يصاحب تلك المصلحة مفسدة مساوية أو مفسدة راجحة، تعتبر تلك المصلحة؟ ها؟ لا تعتبرها. فمثلا تقول إذا مثلا أنكرت على قوم شيئا مما هم واقعون فيه من المنكرات وفي ذلك مصلحة أني أبين الحق، لكن قولك هذا سيسبب مفسدة إما مساوية للمصلحة أو راجحة، فكيف تعمل؟ تترك. ها؟ تترك إلا إذا كانت المصلحة هي الراجحة. قال لأن الشرع لا يأمر باستجلاب مصلحة مؤدية لمفسدة أكبر منها أو مساوية لها، ولكن الخلاف في المصلحة المعارضة أو المعارضة بالمفسدة هل هي منخرمة زائلة من أصلها أو هي باقية معارضة أو معارضة بغيرها، واختيار المؤلف فعلى أن المصلحة باقية فعدم الحكم لوجود المانع، وعلى أنها زائلة فعدم الحكم لعدم المقتضي. ومن أمثلته فداء أسارى المسلمين بالسلاح إذا كان يؤدي إلى قدرة الكفار بذلك السلاح على قتل عدد الأسارى أو أكثر من المسلمين. قال ابن مدراء رحمه الله هنا أحيانا يحصل اختصار الكلام عدم فهم المراد من هذا الذي ذكره ابن قدامة. فابن قدامة رحمه الله تعالى يقول: متى لزم من الوصف المتضمن للمصلحة مفسدة مساوية للمصلحة أو راجعة عليها فقيل إن المناسبة تنتفي، فإن تحصيل المصلحة على وجه يتضمن فوات مثلها أو أكبر من أو أكبر منها ليس من شأن العقلاء، لعدم الفائدة على تقدير التساوي وكثرة الضرر على تقدير الرجحان، فلا يكون مناسبا إذ المناسب ما إذا عرض على العقول السليمة تلقته بالقبول، فيعلم أن الشارع لم يرد أو لم يرد بالحكم تحصيلا للمصلحة في ضمن الوصف المعين، وهذا غير صحيح. قال ابن بدران قوله: فإن تحصيل المصلحة إلى آخره هو حجة من نفاها، وحاصله أن المناسب هو ما تلقته العقول السليمة بالقبول، وما عارض مصلحته مفسدة مساوية أو راجحة ليس كذلك، فلا يكون مناسبا إذ ليس من شأن العقلاء المحافظة على تحصيل دينار على وجه يلزم منه خسارة دينار أو دينارين، يعني يحصل دينار ويخسر الدينار، وإيش الفائدة؟ تعب لا فائدة. أو يحصل دينار ويخسر دينارين، لأن الأول ترجيح بلا مرجح لتكافؤ المصلحة والمفسدة، والثاني التزام للمصلحة الراجحة. ثم استنتج المصنف من تلك المقدمات على مدعاه أن الشارع لم يرد بالحكم ولم يرد بأن تكون المصلحة حاصلة في ضمن الوصف المناسب. قال رحمه الله تعالى: فصل في قياس الشبه. قال: واختلف في تفسيره وفي أنه حجة إلى آخره، يعني اختلف في تعريفه على قولين سيأتي ذكرهما. قياس الشبه ما تعريفه هو على قولين سيأتي ذكرهما. قال: أعلم أولا أن هذا المسلك من مسالك العلة وأصعبها وأدقها فهما كما صرح به الأصوليون، وحدوه بحدود مختلفة غالبها يرجع إلى أن الوصف في قياس الشبه إلى أن الوصف في قياس الشبه مرتبة. عندكم مرتبة؟ مرتبة؟ قال: يرجع إلى أن الوصف في قياس الشبه مرتبة بين الطردي والمناسب، فمن حيث أنه لم تتحقق فيه المناسبة أشبه الطردي، ومن حيث أنه لم يتحقق فيه انتفاؤها أشبه المناسب، ولهذا سمي شبها. فإذا عرفت ذلك فأعلم أن المؤلف ذكر في حده قولين: الأول قول القاضي يعقوب أن الشبه هو أن يتردد الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها كالاختلاف في العبد، هل يملك؟ عندكم هل يملك؟ وهل إذا قتل تلزم فيه القيمة أو الدية؟ فإنه يشبه المال، يعني نفهم أولا أين الأصل وأين الفرق بعد قراءتها. فإنه يشبه المال من حيث أنه يباع ويوهب ويورث ونحو ذلك، ويشبه الحر من حيث أنه يثاب ويعاقب وينكح ويطلق ونحو ذلك، فيلحق بأكثرهما شبها. أين الآن في مسألة القياس؟ أين الأصل وأين الفرع وأين العلة وأين الحكم؟ طيب عندنا العبد، أنا نريد أن نقيسه، فهو الفرع الآن. طيب هذا الآن سنقيس العبد، قياس ماذا؟ قياس الشبه. لماذا عمدنا إلى قياس الشبه في العبد؟ نعم، يتردد بين أصلين، فهناك أصل هو الإنسان الحر، الحر لأنه من بني آدم الحر، فالأصل الأول عندنا الحر. هل يقاس على الحر أم يقاس على يعني؟ والأصل الثاني المال، لأنه يعني يتملك ويباع ويوهب ويورث ويرهن إلى غير ذلك، ويلحق بأكثرهما شبها. طيب فننظر الآن العلة التي في العبد، هل هي شبهه بالحر أم هي شبهه بالمال؟ هنا يأتي الحكم. فمثلا إذا قتل العبد، إذا قتل العبد، إذا جعلناه كالحر هل نقسناه عليه؟ الحر بالدين. طيب ما هي العلة؟ شبهه بالحر. ما هو الحكم؟ أنه يعطى الدية. ها؟ يعني الدية، إذا يعني أخذ الدية يعطى الدية كاملة. وإذا قسناه بالمال يعني بالبهيمة القيمة. قال فيلحق بأكثرهما شبها، والأكثر يعني قول الجمهور، قول هو الأكثر أي قول جمهور العلماء على أنه على أن شبهه بالمال أكثر، فتلزم فيه القيمة إذا قتل، وقيل بالعكس، وهذا النوع هو المعروف بغلبة الأشباه. وأجمع جمهور الأصولين على أن غلبة الأشباه لا يخرج عن الشبه، لأنه إما أن يكون هو بعينه وإما أن يكون نوعا منه، خلافا لما زعمه العضد من الأصوليين من أنه ليس نوعا من المسلك المسمى بالشبه، وأن حاصله تعارض مناسبين أو مناسبين بالذات، رجح أحدهما فهو من مسلك مناسب بالذات، وأن الشبه لفظ مشترك يطلق على كل منهما، وغلبة الأشباه من أقوى قياسات الشبه، وأقوى أنواعه الشبه في الحكم والصفة معا، ثم الشبه في الحكم فقط، ثم الشبه في الصفة فقط. ومثال الشبه في الصفة والحكم معا شبه العبد بالمال في أنه يورث ويباع ويشترى ونحو ذلك، وهذا شبه في الحكم وشبه للمال في الصفة، هذا شبه في الحكم وشبهه للمال في الصفة كونه هو كون العبيد تتفاوت قيمة أفرادهم بحسب تفاوت أوصافهم جودة ورداءة. والشبه في الصفة فقط كشبه الأقوات بالبر والشعير في الربا، يعني الأقوات غير البر والشعير. والشبه في الحكم فقط مثاله تشبيه الخلوة بالدخول في ترتب المهر. ما معنى هذا المثال؟ تشبيه الخلوة بالدخول في ترتب المهر في كل منهم. الآن إذا دخل الرجل بالمرأة ثبت المهر كاملا. طيب وإذا خلا بها وأغلق الباب وأرخى السترة عند جمهور العلماء، وإن كان لم يمس ربما ما مسها إنما خلا بها، أيضا يثبت به المهر. تشبيها بالدخول في الحكم فقط وليس في الوصف. قال الثاني أن شبه هو الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على حكمة الحكم من جلب مصلحة أو دفع مفسدة. إيش هذا الثاني؟ قوله الثاني من حد قياس الشبه. الآن ذكر الشاعر وكذلك المؤلف أن القياس الشبه حدين تعريفين. التعريف الأول أن يتردد الفرق بين أصلا فيلحق، هذا الحد الأول. الثاني أن الشبه يعني قياس الشبه هو الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على حكمة الحكم من جلب مصلحة أو دفع مفسدة. وذلك قال وذلك أن الأوصاف ثلاثة أقسام. الأول قسم يعلم اشتماله على المناسبة كالإسكار، وقياسه قياس العلة. لماذا قياس العلة؟ إذا قسنا شرابا على الخمر القياس هو قياس العلة، لماذا؟ لا لا لا منصوص عليها فيه يعني معروفة، وهي الإسكار، كل مسكر حرام، إذا العلة موجودة. قسم يعلم اشتماله على المناسب كالإسكار. الثاني قسم لا تتوهم فيه مناسب كالطول والقصر، وهو الطردي، والقياس به باطل. الثالث قسم بين القسمين الأولين وهو ما يتوهم اشتماله على مصلحة الحكم ويظن أنه مظنتها من غير اطلاع على عين المصلحة مع عهدنا اعتبار الشارع له في بعض الأحكام كالجمع بين مسح الرأس ومسح الخف في نفي التكرار. يعني الآن الذي يمسح على رأسه ويمسح على خفه يعني الآن يعني أين القياس؟ ها؟ تعالى نكمل. قال كالجمع بين مسح الرأس ومسح الخف في نفي التكرار بجامع كونه مسحا، والجمع بينه وبين الأعضاء المغسولة في التكرار كونه عضوا من أعضاء الوضوء كالوجه، وهذا هو قياس الشبه وهو مختلف فيه، واختلفت فيه الرواية بالصحة وعدم عن الإمام أحمد، وأكثر الأصولين على قبوله لأنه يثير ظنا بثبوت الحكم. قال مقيد وعفى الله عنه: الذي يظهر لي في كلام المؤلف رحمه الله في هذا المسلك أنه لا يخلو من بعض نظر، والله تعالى أعلم، وذلك لأن مثاله للقول الثاني من القولين الذين ذكرهما في تفسير الشبه هو بعينه مثال الأول، لأن قضية تكرار مسح الرأس في الوضوء راجعة إلى غلبة الأشباه، لأن تكرار مسح الرأس في الوضوء دائر بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها، أحدهما أنه مسح فلا يتكرر كغيره من المسح كمسح الوجه واليدين في التيمم ومسح الخف في الوضوء. الآن مسح الرأس، طيب قد جاءنا نص أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح برأسه واحدة، طيب لو أردنا أن نقيس مسح الرأس على إما يعني لا، الآن عندنا الرأس، هل يمسح قياسا على ما يمسح يعني يمسح مرة واحدة أم يكرر مسحه قياسا على ما يغسل؟ كم يغسل الوجه؟ ثلاثة، وتغسل اليدين ثلاثة، والرجلين كذلك، يعني إما ثلاثة أو الأصل يعني التكرار أن يكرر الغسل. فهل نقول إذا مسح الرأس يكرر المسح قياسا على ما يغسل أم قياسا على ما يمسح؟ قال فيلحق بأكثرهما شبها، أحدهما أنه مسح فلا يتكرر كغيره من المسح كمسح الوجه واليدين في التيمم ومسح الخف في الوضوء، ثانيهما أنه ركن من أركان الوضوء الأربعة المذكورة في الآية فيكرر كما يكرر غسل الوجه واليدين. فمن قال بعدم تكرار مسحه قال إنه أكثر شبها بالأول. ما هو الأول؟ أنه مسح لا يتكرر يعني يكون قياسا على ما يمسح. ومن قال بتكراره قال إنه أكثر شبها بالثاني. هذا يفيدنا ماذا هذا الآن؟ الخلاف بين أهل العلم، يعني تعرف ما أخذ أهل العلم، وأن العالم إذا قال القول في الغالب أنه يقوله عن اجتهاد ونظر، ولا يعرف هذا إلا من تضلع في العلم ودرس وعرف مآخذ العلماء، أما الطالب المبتدئ فإنه سينسف الغالب، يأتي قول مثلا الإمام من الأئمة ظاهره أنه مخالف للدليل، قال هذا قول باطل، هذا العالم ما يفهم ربما ويحقره، ما يدري كيف اجتهد وكيف أخذ وكيف اعتبر. بغض النظر هل قوله صحيح أم ليس، لا لا لا، انظر إلى حجة العالم وإلى المسلك الذي سلكه. قال والقول الأخير في تفسير الشبه مثل له صاحب المستصفى وهو الغزالي، يقولون أحسن من تكلم على هذا المبحث هو مبحث قياسي الشبه هو الغزالي. شيخ ابن عثيمين يعني أثنى على المستصفى شيئا ما، قال فيه سلاسة في العبارات وأسلوبه سهل، هكذا قال الله، نحن ما نقرأ فيه لأنه كتاب مطول ويكفينا إذا فهمنا الروضة لأنها مختصرة منه. قال مثل له صاحب المستصفى بأمثلة متعددة، منها قول الشافعي رحمه الله في مسألة اشتراط النية في طهارة الحدث. في طهارة الحدث طهارة موجبها في غير محل، لهم موجبها فتح ماذا؟ يعني يكون بالتنوين طهارة. قال اشتراط النية في طهارة الحدث طهارة موجبها في غير محل موجبها بالكسر، طهارة موجبها في غير محل موجبها، فتفتقر إلى النية قياسا على التيمم. وهذا يهم الاجتماع في مناسب هو مأخذ النية وإن لم يطلع على ذلك المناسب. ومنها تشبيه الأرز والزبيب بالتمر والبر لكونهما مطعومين أو قوتين، فإن ذلك إذا قوبل بالتشبيه بكونهما مقدرين أو مكيلين ظهر الفرق، إذ يعلم أن الربا ثبت لسر ومصلحة، والطعم والقوت وصف ينبئ عن معنى به قوام النفس، والأغلب على الظن أن تلك المصلحة في ضمنها أو في ضمنهما. هكذا عندكم لكم ضمنهما في ضمنها. قال والأغلب على الظن أن تلك المصلحة في ضمنها لا في ضمن الكيل الذي هو عبارة عن تقدير الأجسام إلى غير ذلك من أمثلته لهذا النوع المذكور. قال وقد أوضح مسلك الشبه جماعة من أهل الأصول بأنه هو ما كان الوصف الجامع فيه مستلزما للوصف المناسب، وإيضاحه أن نفس الوصف الجامع ليس مناسبا بالذات ولكنه مناسب بالتبع، أي مستلزم للوصف المناسب. يكفي أو نكمل هذا إلى قياس الدلالة؟ إلى قياس الدلالة. قال وقد شهد الشرع بتأثير الجنس القريب لذلك الوصف الجنس القريب لذلك الحكم، ومثلوا له بأمثلة، ومنها قولهم في الخل مائع لا تبنى القنطرة على جنسه فلا تحصل به الطهارة قياسا على الدهن، فقولهم لا تبنى القنطرة على جنسه ليس مناسبا في ذاته لكنه مستلزم للمناسب، لأن العادة أن القنطرة لا تبنى على الأشياء القليلة بل على الكثيرة كالأنهار، فالقلة مناسبة لعدم مشروعية المتصف أو المتصف بها من المائعات للطهارة العامة، لأن الشرع العام يقتضي أن تكون أسبابه عامة الوجود. أما تكليف جميع الناس ما لا يجده إلا بعضهم فبعيد عن قواعد الشرع، فقولهم لا تبنى القنطرة على جنسه ليس بمناسب ومستلزم للمناسب. وقد شهد الشرع بتأثير جنس القلة والتعذر في عدم مشروعية الطهارة بدليل أن الماء إذا قل واشتدت إليه الحاجة فإنه تترك الطهارة به وينتقل إلى التيمم. ومنها تعليلهم بوجوب النية في التيمم بكونه طهارة فيقاس عليه الوضوء بجامع أنه طهارة، فإن الطهارة من حيث هي لا تناسب اشتراط النية لعدم اشتراطها في طهارة الخبث، ولكن تناسب من حيث أنها عبادة وقربة، والعبادة مناسبة لاشتراط النية لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الآية. فإن قيل إن كان المناسب لاشتراط النية جهة العبادة لزم اشتراطها في الطهارة من النجاسة لتحقق تلك الجهة فيها، إذ لا تكون إلا واجبة أو مندوبة، والواجب والمندوب كلاهما عبادة مع أن عدم اشتراطها فيها مجمع عليه. عدم اشتراط النية في ماذا؟ إزالة النجاسة، لأنها مجرد تروك. إيه تروك، ما يشترط في التروك النية الخاصة. فجواب المخالفين هو أن الطهارة من النجاسة من حيث هي لم توضع لمحض التعبد، فقد تكون غير واجبة ولا مندوبة كإزالتك لها عن أرضك دفع الاستغدار، بخلاف الوضوء مثلا فإنه لا يقع إلا عبادة، وأيضا النجاسة قد تزول بغير إزالة يعني مقصودة من نزول مطر أو ريح أو شمس أو ذهاب عينها زوال عينها لا غير ذلك. ذكروا مثلا لو أن إنسانا تنجس ثوبه بالبول فوضعه مثلا في حبل فجاء المطر، جاء المطر فغسله حتى سال، زالت النجاسة. هم يقول لا يزال نجس حتى أنوي إزالتها، هذا زالت. قال فإنه لا يقال إلا عبادة ولا تناف، ولا ينافي ذلك غسل الأعضاء لمجرد التنظيف، لأن غسل على الوجه والترتيب الخاصين لا يكون إلا للتعبد، أما لمجرد التنظيف هو ما سيراعي ترتيب معين. نعم، ربما يغسل عضوا نصف شيء ولا يتحرى الترتيب الخاص. قال تنبيه ألم أن من الفوارق التي ذكرها بعض أهل الأصول بين الشبه والمناسب أن صلاحية الشبه لما يترتب عليه من الأحكام لا يدركها العقل لو قدر عدم ورود الشرع. قالوا فاشتراط النية في الوضوء لو لم يرد الشرع باشتراطها في التيمم لما أدرك العقل اعتبارها فيه، خلاف المناسب فإن صلاحيته لما يترتب عليه من الأحكام قد يدركها العقل قبل ورود الشرع. ولذلك حرم بعض رجال العرب الخمر على نفسه قبل ورود الشرع بتحريمها، قبل ورود الشرع بتحريمها، لأن عقله أدرك قبح زوال العقل وما يلزم عليه من القبائح، وما يلزم عليه من القبائح حرم على نفسه للموجب المذكور، موجب المذكور. قال حرم على نفسه الموجب المذكور قيس بن عاصم المنقري التميمي، يعني أذكر مرة واحد عندنا شوية كان محفوف ولا يزال كان قبل هكذا يعني تظهر السنة وحصل الدعوة إليها، دخل مرة وهم يصلون وقال يعني كان الناس من قبل يصلون مرسلين أيديهم، في نظر ما أعرف هل هم مثلا في أول الصلاة هل هو قائم من الركوع ولا أعرف شيء، فقال إذن وضع اليد على اليد صحيح لأنك ما تدري هو يصلي أو ما يصلي، هكذا عقليا يعني كاسا عقليا. كان يقول له كيف تضم أنت زيدي؟ قال هذا هو الصواب علشان أعرف أنك تصلي أو لا تصلي، بغض النظر قبل الحديث أو لم يقبله. قال كما ذكره عنه بعض المؤرخين وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب، وفي ذلك يقول رأيت الخمر صالحة وفيها خصال تفسد الرجل الحليمة، فلا والله أشربها صحيحا ولا أشفى بها أبدا ولا أشفي بها أشفى، لكن تكلم عن نفسه، فلا والله أشرب بدون لا، فلا والله أشربها صحيحا ولا أشفى بها أشفي أشفي هو يحرف عن نفسه أنه لا يشفى بها أم أنه يشفي غيره؟ يشفى هو ها؟ كأنه يشفى هو نفسه، نتكلم على نفسه هو يشربها صحيح تكون ما كانت، فلا والله أشربها صحيحا ولا أشفى بها أبدا سقيما ولا أعطي بها ثمنا حياتي ولا أدعو لها أبدا نديما، لأن الخمر تفضح شاربيها وتجنيهم بها الأمر العظيم. فقوله لأن الخمر تفضح شاربيها، البيت دليل على أنه أدرك بعقله مناسبة الإسكار للتحريم كما لا يخفى. تنبيه فإن قيل ذكرتم أن عبارات الأصوليين في تعريف الشبه يدور غالبها على أن الوصف الجامع فيه مرتبة بين الطرد والمناسب، وأن غلبة الأشباه لا تخرج عن الشبه المذكور، فما وجه كون الوصف في غلبة الأشباه مرتبة بين الطرد والمناسب؟ فالجواب أن ذلك واقع فيه بالنظر إلى اعتبارين مختلفين، فشبه العبد بالمال مناسب للزوم القيمة طردي بالنسبة إلى لزوم الدية، وشبهه بالحر مناسب بالنسبة إلى لزوم الدية طردي بالنسبة إلى لزوم القيمة، وهكذا. فصار الوصف في غلبة الأشباه مناسبا باعتبار طردية وباعتبار آخر، والله تعالى أعلم. توسعوا كما ترى، توسعوا كلام كلام الأصول تعرف الأصولي أنه دخل عليهم علم الكلام، دخل عليهم علم الكلام وتوسعوا في العبارات وهذا يعني كونه ينظر وأيضا يقيس وكذا هذا ليس بملزم، هي ليست أدلة، لكن هكذا سلكوا فيفهم من اصطلاحاتهم ما هو سهل وما هو مفهوم وما يعني في فهمه مصلحة، وما كان عبارات مكررة وتطويل يعني لا ينفع لا يشتغل به. يأتي إن شاء الله تلخيص في يعني ما هو المهم في باب القياس.